وكلمه الأحجار والعجم والحصى وتكليم هذا النوع ليس برائبي وحن له الجذع القديم تحزما فإن فراق الحب أدهى المصائب وكلمه الأحجار والعجم والحصى وتكليم هذا النوع ليس برائبي وحن له الجذع القديم تحزنا فإن فراق الحب أدهى المصائب وأعجب تلك البدر ينشق عنده وما هو في إعجازه من عجائبي وشق له جبريل باطن صدره لغسل سواد بالسويداء لازبي وأسرى على متن البراق إلى السماء فيا خير مركوب ويا خير راكب وكلمه الأحجار والحصى وتكليم هذا النوع ليس برائبي وحن له الجذع القديم تحزنا فإن فراق الحب أدهى المصائب بلغ الآي كل مجادل خصيم تمادى في مراء المطالب براعة أسلوب وعجز معارض بلاغة أقوال وأخبار غائبي وسمى رب الخلق أسماء مدحة تبين ما أعطى له من مناقب رؤوف رحيم أحمد ومحمد مقفا ومفضال يسمى بعاقب وكلمه الأحجار والعجم والحصى وتكليم هذا النوع ليس برائب وحن له الجذع القديم تحزنا فإن فراق الحب أدهى المصائب إذا ما أثاروا فتنة جاهلية يقود ببحر بحر زاخر من كتائب يقوم لدفع البأس أسرع قومه بجيش من الأبطال غر السلاهب أشداء يوم البأس من كل باسل ومن كل قرم بالأسنة لاعبي توارثوا إقداما ونبلا وجرأة نفوسهم من أمهات النجائب وكلمه الأحجار والعار والحصى وتكليم هذا النوع ليس برائبي وحن له الجمع القديم تحزنا فإن فراق الحب أدنى